الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والعز، نحمدك اللهم على ما أنعمت به علينا من نعمة عظيمة هي نعمة الإسلام، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بدر التمام وخير الأنام، وعلى آله وأصحابه الأعلام. أما بعد، فما أكثر مواسم الخيرات ومواسم الجود والبركات التي امتن بها رب العالمين علينا نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وما ذلك إلا لنزداد من الطاعات ونستكثر من القربات مما يقربنا إلى الله تعالى حتى ننهل من الخيرات والرحمات. من هذه المواسم العظيمة والأيام المباركة الفاضلة يوم عاشوراء الذي هو العاشر من محرم، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وعاشوراء هو اليوم العاشر من محرم. فما معنى عاشوراء؟ في اللغة العربية ذكر ابن الأثير أن عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وهذه التسمية بعاشوراء هي تسمية إسلامية، لكن ليس في لغة العرب كلمة على وزن فاعولاء، وقال ابن منظور وهو أحد علماء اللغة: عاشوراء بالمد وعشوراء بدون مد هو اليوم العاشر من محرم. وقال الأزهري وهو أيضا من علماء اللغة وله كتاب تهذيب الأسماء واللغات، قال: ولم يسمع في أمثلة الأسماء اسما على وزن فاعولا إلا أحرف قليلة، إلا عدد قليل من الأسماء التي تطلق على هذا الوزن، منها الضارورة ومعناه الضراء، الشيء الذي يضرك، والسارورا يعني السراء، والدالولا يعني الدلال، تعرف الدلال ما معناه. وزاد ابن الأعرابي اسما آخر وهو الخابورا، وهو اسم موضع، اسم مكان. أما تاسعاء فألحق إلحاقا بعاشوراء، لأننا قلنا عاشوراء فنقول معه تاسعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر بصيام عاشوراء العاشرة من محرم أمر أيضا بصيام التاسع من محرم، وذلك لسبب سنأتي على ذكره إن شاء الله. عاشوراء مشتق من اسم العدد، العشر الذي هو اسم العدد المعين، وأيضا عاشوراء من عاشرة، لكن قيل عاشوراء للمبالغة والتعظيم، سمي بعاشوراء لتعظيم هذا اليوم. والسلف والخلف على أن عاشوراء هو يوم العاشر من محرم، بعضهم قال هو التاسع من محرم، لكن هذا ليس لا يصح. هذا اليوم يوم عاشوراء كان له مزية في الجاهلية، حتى أهل الجاهلية أهل قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصومون عاشوراء، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته صام عاشوراء، فلما هاجر إلى المدينة أمر الناس بصيامه، وكان بعد ما أنزل عليه فرضية صيام رمضان. فلما فرض رمضان ترك أمر الناس صيام عاشوراء، ما عاد يأمرهم بصيام عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه، والمسلمون صاموه قبل أن يفترض عليهم رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. والحديث رواه مسلم في الصحيح. أيضاً اليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء، والسبب في ذلك أنه في مثل هذا اليوم الله تبارك وتعالى نجى سيدنا موسى والذين آمنوا معه من بني إسرائيل، نجاهم من فرعون، فصار بنو إسرائيل يصومون هذا اليوم شكراً لله تعالى. الآن إلى الآن بالعبرية اليهود يسمون يوم عاشوراء كيبور، بدون دي بالآخر، مش كيبورد، كيبور، وترجمته إلى العربية يوم الغفران. فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني المدينة المنورة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنا أحق بموسى منكم، لأن موسى نبي رسول جاء بدين الإسلام، كل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام، لا يوجد نبي جاء بدين غير دين الإسلام. موسى وعيسى وإبراهيم ونوح أنبياء الله جميعاً كلهم كانوا على الإسلام، كلهم كانوا يدعون إلى الإسلام. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ولصيامه فضيلة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. معناه أن صيام يوم عاشوراء له فضل. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يعني أطلب من الله أن يجعله مكفراً، يعني ماحياً للذنوب التي فعلها الشخص الصائم في السنة السابقة، أي الذنوب الصغائر. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، يعني الذنوب الصغيرة في السنة الماضية، يعني من عاشوراء اليوم إلى عاشوراء قبل سنة، هذه سنة. وأكمل المراتب الدرجات في صيامه أن يصام اليوم العاشر مع اليوم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، رواه مسلم. لماذا نصوم يوم عاشوراء؟ بينا أن اليهود والنصارى كانوا يعظمون ذلك اليوم، وكانوا يتخذونه عيداً، فأمرنا بمخالفتهم بصيامه. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كان يوم عاشوراء يوماً تعظمه اليهود وتتخذه عيداً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية: كان أهل خيبر، وخيبر موضع في المدينة المنورة كان يقطنها اليهود، يسكنها اليهود قبل إخراجهم منها، قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وحصول غزوة خيبر، كان يسكنها اليهود. فيهود خيبر كانوا يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم. الحلي يعني الزينة، الأساور والحلق وما شابه ذلك، والشارة معناها اللباس الجميل الحسن. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، بعض الصحابة قال له: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، يعني معه لمخالفة اليهود والنصارى في ذلك. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. النبي أمر وحث على صيام اليوم التاسع مع العاشر، لكن لم يمهله العمر حتى ليصومه، مات قبل أن يأتي عاشوراء من العام المقبل. وكان السلف الصالح حريصون على صيامه، فعن الربيع بنت معوذ بن عفراء، وهي صحابية، قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما، يعني من كان صام منكم فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا يعني لم يصم فليتم بقية يومه، يعني يمسك عن الطعام، يتوقف عن الطعام إلى المغرب. قالت: فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار ونذهب إلى المسجد فنجعل لعبة من العهن، العهن يعني الصوف، كالعهن المنفوش في القرآن، العهن يعني الصوف، يتخذون لعبة للصغار يعملونها من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام، إذا صار أحد الأولاد الصغار يبكي يريد أن يأكل، أعطيناه اللعبة حتى يكون عند الإفطار، بيلهوه باللعبة لا يجي وقت الإفطار. والحديث أخرجه البخاري. وفي رواية: نصنع لهم اللعبة من العهن، يعني من الصوف، فنذهب به معنا، نأخذ طفلنا معنا، فإذا سألونا الطعام، طلبوا منا الأكل، أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صيامهم. بل كان من السلف، بعض السلف، من كان يصوم هذا اليوم حتى وهو في السفر، حتى يحصل فضيلته وثوابه. من هؤلاء ابن عباس وأبو إسحاق السبيعي والزهري وهو من التابعين، حتى إن الزهري كان يقول: رمضان له عدة من أيام أخر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يقضيها، وعاشوراء يفوت ليس فيه قضاء، فكان يحرص على صيام عاشوراء حتى لو كان مسافرا. لكن ما يفعله بعض الناس في عاشوراء من البدع التي لا أصل لها في الدين، هذا جل ما ورد في عاشوراء. لكن مما حصل أيضا في هذا اليوم العاشر من المحرم أن سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما قتل على أيدي الظلمة، قتل شهيدا على أيدي الظلمة من بني أمية. وقصة استشهاده سنأتي على ذكرها إن شاء الله في دروس لاحقة، لأننا بعد الكلام على استشهاد سيدنا علي سنذكر أن الخلافة آلت إلى ولده الحسن لمدة 6 أشهر، ثم تنازل لمعاوية عنها بشرط أنه إن مات معاوية قبله تعود الخلافة إليه، لكن الذي حصل أن الحسن مات قبل معاوية، والذي حصل أن معاوية أدخل في الدين ما ليس منه لما جعل الخلافة كرها، يعني بالإكراه بعده لولده يزيد. تكلمنا عن وقعة الجمل التي حصلت بين جيش علي وبين الذين خرجوا للمطالبة بدم عثمان، وكان فيهم عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم. عدد القتلى من الفريقين بلغ 10,000 من جيش علي ومن جيش الجيش الذي خرج. وانتصر علي رضي الله عنه ومن معه في هذه المعركة، كما انتصر في المعركتين مع الخوارج وفي صفين. ثم ولى عبد الله بن عباس، جعله واليا على البصرة، وسار علي إلى الكوفة. الكوفة بلدة مشهورة في العراق، مدينة كبيرة كانت وخرجت علماء كثيرين، لكن الآن انقرضت، لا يوجد بلد مدينة اسمها الكوفة الآن في العراق، انقرضت. الكوفة كانت عاصمة خلافة سيدنا علي، كان مركز الخلافة في الكوفة. أما قبل ذلك فمركز خلافة عثمان وقبله عمر وقبله أبو بكر كان المدينة المنورة. نزل سيدنا علي رضي الله عنه في الكوفة وانتظم له الأمر، استقرت الأوضاع في العراق ومصر واليمن والحرمين وفي بلاد فارس وخراسان، ولم يبق خارجا عنه إلا الشام وعلى رأسهم معاوية. وكان أهل الشام مطيعون لمعاوية طاعة شديدة، فأرسل سيدنا علي إلى معاوية الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي، قال له: اذهب إلى معاوية وأتني ببيعته، يعني قل له يبايعني بالخلافة. وصل جرير إلى معاوية وطالبه بالبيعة لعلي، فصار معاوية يماطل، غدا أرد عليك وبعد غد أرد عليك، كان ينتظر أمرا ما. وحصل هذا الأمر، وهو قدوم عمرو بن العاص من فلسطين. عمرو بن العاص كان في فلسطين، فقدم إلى دمشق حيث كان مركز معاوية، فوجد أهل الشام يحمسون الناس على المطالبة بدم عثمان، وكان عمرو بن العاص داهية، عنده دهاء كبير، فقال لهم: أنتم على الحق، أي مطالبتكم بدم عثمان هذه حق، استمروا على ذلك. واتفق عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان على قتال سيدنا علي، واشترط عمرو على معاوية أنه إذا انتصروا على علي أن يوليه مصر، أن يجعله واليا على مصر، فوافق معاوية على ذلك. مصر في ذلك الوقت كان واليا عليها قيس بن سعد بن عبادة، سعد بن عبادة الصحابي من الأنصار، ذكرنا اسمه قبل ذلك، قلنا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وكان على رأسهم سعد بن عبادة الذي كان واليا على مصر من قبل علي، هو ابنه قيس بن سعد بن عبادة. لكن كان ابتعد عنه جماعة من الذين أزعجهم قتل عثمان، وأزعجهم أن عليا إلى الآن ما أخذ بثأر عثمان، فتركوا اعتزلوا مصر إلى قرية يقال لها خربتة، وقيس كان عنده فطنة فصار يداهنهم، وكف الحرب عنهم حتى لا ينضموا إلى معاوية. معاوية في هذا الوقت صار يراسل قيسا هذا، يحاول أن يستميله إليه ويعده بأنه سيقطعه ولاية كذا ويعطيه ولاية كذا، فبلغ ذلك عليا فعزل قيسا عن مصر وولى عليها واليا محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فرجع قيس إلى المدينة، ثم وصل إلى علي في الكوفة وحضر معه وقعة صفين التي حصلت مع معاوية، وحكى له ما كان من معاوية ومحاولته أن يستميله إليه. المهم صار واليا على مصر محمد بن أبي بكر من قبل سيدنا علي. لما قدم عمرو بن العاص على معاوية واتفقا على أن يحاربا عليا، بلغ ذلك جرير بن عبد الله البجلي الذي أرسله علي ليأخذ البيعة له من معاوية، فرجع جرير إلى علي وأخبره بما اتفق عليه القوم. عند ذلك سار سيدنا علي من الكوفة إلى جهة معاوية، وجاءه عبد الله بن عباس من البصرة بمدد من الجيش، وأما عمرو بن العاص ومعاوية فتقدما من دمشق إلى جهة علي، وصار معاوية يبطئ في سيره حتى اجتمعت الجموع بصفين، إلى هنا تكون انتهت سنة 36 هجرية، ودخلت سنة 37 للهجرة والجيشان بصفين. مضى شهر المحرم أول السنة المحرم سنة 37 ولم يحصل بينهم قتال، ثم لما دخل صفر وقع القتال بينهم وحصلت معارك كثيرة، قيل إنها بلغت 90 معركة، 90 وقعة، وكانت مدة مقامهم أو مقامهم بصفين 110 أيام. قتل من جيش معاوية في صفين 45,000، ومن أهل العراق الذين كانوا مع علي 25,000، من بينهم 26 رجلا بدريا من أهل بدر، وكان سيدنا علي رضي الله عنه قد أمر أصحابه ألا يقاتلوهم حتى يبدأ أولئك بالقتال، وإذا أدبر أحدهم هربا أن يتركوا قتله، وألا يأخذوا شيئا من أموالهم، وألا يكشفوا عورة. ومن شدة القتال واستبسال من كانوا مع علي رضي الله عنه قال معاوية أردت الانهزام بصفين، فتذكرت قول ابن الإطنابة فثبت. ابن الإطنابة امرأة جاهلية يقال لها مرة، هذا كان شاعرا فقال بأبياتا من الشعر تمثلها معاوية، تذكرها معاوية في تلك اللحظة، منها قوله أبت لي همتي وحياء نفسي وإقدامي على البطل المشيح وإعطائي على المكروه مالي وأخذي الحمد بالثمن الربيح وقولي كلما جاشت وجاشت، يعني حدثتني نفسي بالهروب، رويدك رويدك تحمدي أو تستريحي، يعني أمكث لا تترك المعركة وتهرب، فإما أن تنتصر فتستريح وإما أن يقول عنك بطل، هذا كان مراده. في صفين سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه كان مع جيش علي، وكان قد نيف على 90 عاما، زاد عمره عن 90 سنة، لكنه قاتل قتالا عظيما، وكانت الحربة في يده ترعد، 90 سنة وحامل الحربة ويقاتل، وقال هذه راية قاتلت بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهذه الرابعة. ثم طلب قدحا من لبن أي من حليب فشرب منه، ثم قال صدق الله ورسوله، اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه. كيف عرف ذلك؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن آخر رزقي من الدنيا ضيحة لبن، شربة من حليب، فشرب تلك الشربة ومات في ذلك اليوم. وكان يرتجز بيتا من الشعر يسمى ارتجاز، يقول نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، يعني لما كنتم كفارا قبل ذلك قبل أن تدخلوا في الإسلام قاتلناكم لنصرة الدين لإدخالكم في الدين ولنشر الدين، واليوم بما أنكم حرفتم دين الله تعالى وخرجتم على أمير المؤمنين الذي طاعته واجبة وفرقتم كلمة المسلمين نقاتلكم على تفسيره، على تفسير القرآن. ولم يزل سيدنا عمار يقاتل حتى استشهد رضي الله عنه، وقد ثبت في الحديث الصحيح المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقتل عمارًا الفئة الباغية. ويح عمار تقتله الفئة الباغية. يذكر أن الذي قتله رجل من جيش معاوية يقال له أبو عادية، ضربه برمح فسقط عمار، فجاء رجل آخر فاحتز رأسه، وجاء إلى معاوية وعمر بن العاص، وكل منهما يقول: أنا قتلته، أنا قتلته. فقال لهما عمرو بن العاص: إنكما في النار. فلما خرجا قال معاوية لعمر: ما رأيت مثل ما رأيت اليوم، كيف تصرف قوما، يعني تطردهم، وقد بذلوا أنفسهم دوننا، دافعوا عنا. فقال عمر: هو والله ذلك، والله إنك لتعلمه يا معاوية، ولوددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة. يعني يا معاوية أنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. نحن من قتلنا عمارا، نحن الفئة الباغية، ويا معاوية أنت تعرف ذلك. فسكت معاوية، لأن معاوية هو أحد رواة هذا الحديث. هذا الحديث رواه 24 صحابيا، منهم معاوية، لكنه حب الدنيا وحب الرئاسة. بعد قتل عمار انتدب سيدنا علي 12,000 وحمل بهم على عسكر معاوية، هاجم عسكر معاوية 12,000 رجل. فلم يبق لأهل الشام صف إلا انتقض، وزع صفوفهم، خرقها، صار يقاتلهم سيدنا علي وهو يقول: أقاتلهم ولا أرى معاوية الجاحظ العين العظيم الخاوية. ثم نادى: يا معاوية، علام تقتل الناس بيننا؟ هلما أحاكمك إلى الله، فأينا قتل صاحبه استقامت له الأمور؟ يعني تعال نتبارز، أنا وأنت، لما تدفع الناس إلى القتال؟ أنا وأنت نتبارز. كما ذكرنا عمرو بن العاص كان له دهاء، فقال عمرو لمعاوية: أنصفك ابن عمك يا معاوية، يعني اتركوا الجيشين وتقاتلا. فقال معاوية: والله ما أنصف، إنك تعلم أنه لم يبرز إليه أحد إلا قتله، يعني أنت تعلم أنني لو برزت إليه لقتلني. فقال عمر: لكن لا يحسن بك أن تترك مبارزته. فقال معاوية: أنت طمعت في الأمر من بعدي. يعني كان كل ما يهم عمر أن يحصل على ولاية مصر، فلو برز علي، تبارز علي ومعاوية وقتل معاوية، للحق عمر بعلي وقال: أنا دفعته إلى ذلك، وليني مصر. ثم تقاتلوا ليلة الهرير، ليلة كانت شديدة البرد، كانت ليلة الجمعة، واستمر القتال إلى الصبح، حتى روي أن عليا رضي الله عنه كبر في تلك الليلة 400 تكبيرة، لأنه كان من عادته أنه كلما قتل قتيلا كبر، يعني قتل 400 شخص بسيفه. وبقي القتال إلى الضحى من يوم الجمعة، يعني بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة. ومن قواد جيش علي رجل يقال له الأشتر، كان شديدا في الحرب، قاتل قتالا عظيما حتى دخل معسكر معاوية وأمده سيدنا علي بالرجال. لما رأى معاوية وعمر بن العاص أن الأمر يكاد يفلت من أيديهم، قال عمر: يا معاوية هلما نرفع المصاحف، قم بنا نرفع المصاحف، نضعها على الرماح ونرفعها ونقول لهم: هذا كتاب الله بيننا وبينكم. ففعلوا ذلك. فلما رأى أهل العراق، يعني جيش علي، أن هؤلاء رفعوا المصاحف، قالوا لعلي: ألا نجيب إلى كتاب الله؟ فقال سيدنا علي: امضوا على ما أنتم عليه، امضوا على صدقكم في القتال، فإن عمرا ومعاوية وابن أبي معيط وابن أبي سرح والضحاك بن قيس ليسوا بأصحاب دين، يعني تقوى وورع ولا قرآن، وأنا أعرف بهم منكم، ويحكم والله ما رفعوها إلا خديعة ومكيدة. فقالوا: لا تمنعنا أن ندعى إلى كتاب الله فنأبى. فقال علي: إني إنما قاتلتهم ليدينوا بحكم كتاب الله، فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهم. أليس الله قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. من ولي الأمر؟ علي. فهم عصوا أمر علي، يعني عصوا أمر الله تعالى الذي أمر بطاعة الخليفة وعدم الخروج عليه، لما يترتب على الخروج عليه من مفاسد، فهم الذين عصوا. فقام له رجل يقال له مسعود بن فدك التميمي، وآخر اسمه زيد بن حصين الطائي، مع جماعة معهم الذين صاروا بعد ذلك خوارج. قالوا: يا علي، أجب إلى كتاب الله إذا دعيت إليه، وإلا دفعناك برمتك إلى القوم نفعل بك ما فعلنا بابن عفان. هددوه بالقتل. فقال علي: إن تطيعوني فقاتلوا، وإن تعصوني فافعلوا ما بدا لكم. قالوا: فابعث إلى الأشتر فليأتك الآن. فبعث إليه يدعوه. الأشتر أين كان؟ كان في صلب المعركة وهو خبير بالقتال. قال: ليست هذه الساعة المناسبة التي يدعوني فيها علي لترك المعركة والذهاب إليه، فلم يذهب إليه. فظن الخوارج أن عليا أرسل إليه ألا تأتي، فألح علي عليه قال: تعال الآن يا أشتر. فرجع الأشتر إلى علي وقال له: يا أمير المؤمنين، خدعتم فانخدعتم، لما انتهت المعركة بعد ذلك وبعد استشهاد علي، سئل معاوية، قيل له: لأي شيء رفعت المصاحف؟ فقال: لولا ذلك لكانوا اجتاحونا. فتوقف القتال برفع المصاحف. زهقتوا شيء؟ مليتوا شيء؟ لأنه شايف في ناس هيك في تحركات مريبة صارت بالخلف. لما رفعوا المصاحف قيل لهم رفعتم المصاحف فماذا تريدون؟ قالوا نجعل حكما من قبلكم وحكما من قبلنا، ونأخذ عليهما عهدا أن يعملا في كتاب بكتاب الله، ثم نتبع ما يتفقان عليه. الفريقان أجابا إلى ذلك وافقا. فقام الأشعث بن قيس وهو أحد أكابر الخوارج، قال إنا قد رضينا بأبي موسى الأشعري، يعني يكون حكما من طرف علي. فقال علي قد عصيتموني في أول الأمر لما أمرتكم بأن تسابروا على القتال فرفضتم، فلا تعصوني الآن، أنا لا أرى أن أولي أبا موسى. فقالوا لا نرضى إلا به. وأصروا على ذلك، فرضي سيدنا علي رضي الله عنه، لأنه لو لم يفعل ذلك لكانوا انفضوا من حوله اضطر إلى إجابتهم. وسمى معاوية عمرو بن العاص حكما من قبله. اجتمع الحكمان عند سيدنا علي وكتبوا بحضوره الصيغة، وهي بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما تقاضى أمير المؤمنين علي. عند ذلك قال عمرو بن العاص: ما هو أميركم وليس أميرنا، لا تكتب أمير المؤمنين. فقال الأحنف: لا تمحو اسم أمير المؤمنين. الأحنف بن قيس. لكن هذا الخارجي أصر، قال أمحو هذا الاسم، كلمة أمير المؤمنين، فمحاه. فقال علي رضي الله عنه: الله أكبر، سنة بسنة، والله إني لكاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فكتبت في المعاهدة التي حصلت صلح الحديبية بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش، الذي كان كتب المعاهدة هو سيدنا علي، قال فكتبت يوم الحديبية: محمد رسول الله. فقالت قريش: لست برسول الله، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحوه، فقلت: لا أستطيع يا رسول الله. قال: أرني أين كتبت رسول الله. فأريته فمحاه بيده، فقال لي: إنك ستدعى إلى مثلها فتجيب. وحصل. قالوا: لا نقبل أن تكتب أمير المؤمنين، فمحي. فقال له عمرو بن العاص: سبحان الله، تشبهنا بالكفار ونحن مؤمنون. فقال علي رضي الله عنه: يا ابن النابغة. أمه كان اسمها النابغة. ومتى لم تكن للفاسقين وليا وللمؤمنين عدوا؟ فقال عمرو: والله لا يجمع بيني وبينك مجلس بعد اليوم. فقال علي: إني لأرجو أن يطهر الله مجلسي منك ومن أشباهك. ثم كتب الكتاب، وفيه: هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، قاضي علي على أهل الكوفة ومن معهم، وقاضي معاوية على أهل الشام ومن معهم، أن ننزل عند حكم الله وكتابه. نحيي ما أحيا ونميت ما أمات، ما أحياه القرآن، ما أمر به القرآن نحييه نعمل به، وما أماته القرآن نميته، ما نهانا عنه نتركه. فما وجد الحكمان في كتاب الله وهما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص عملا به، وما لم يجداه في كتاب الله فبالسنة العادلة. وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين العسكرين المواثيق أنهما أمينان على أنفسهما وأهلهما والأمة، يعني إن نحن اتفقنا لا أحد منكم يتعرض لنا بسوء. وكتب في يوم الأربعاء 13 ليلة خلت من صفر 37. ثم تفرقا على ذلك ولم يجتمعا إلا في العام المقبل، فالتقى الحكمان ودعا عمرو أبا موسى الأشعري، قال له: يا أبا موسى اسمع مني واجعل الأمر لمعاوية. فأبى أبو موسى، قال: لم أكن لأوليه وأدع المهاجرين الأولين، علي من المهاجرين الأولين، أول من أسلم، أترك أول من أسلم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة، والذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وأولي معاوية. فرفض أبو موسى وقال لعمرو بن العاص: ما رأيك أن نجعل الأمر، يعني الخلافة، إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب؟ فأبى عمرو بن العاص. فقال أبو موسى: إذن ما رأيك أن نخلع عليا ونخلع معاوية ونجعل الأمر شورى بين المسلمين، هم يختاروا خليفة آخر؟ فأظهر له عمر أن هذا هو الرأي الصواب وأنه وافقه عليه. ثم خرجا إلى الناس فقال أبو موسى: إن رأينا قد اتفق على أمر نرجو به صلاح هذه الأمة. فقال عمرو بن العاص: يا أبا موسى تقدم فتكلم. فلما تقدم للكلام لحقه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: ويحك يا أبا موسى، والله إني أظن أنه خدعك، إن كنتما اتفقتما على أمر فقدمه قبلك، فليتكلم قبلك، فإني لا آمن أن يخالفك. فقال أبو موسى: إنا قد اتفقنا. فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إنا لم نر أصلح لأمر هذه الأمة من أمر قد اجتمع عليه رأي ورأي عمر، وهو أن نخلع عليا ومعاوية، وأن تستقبل هذه الأمة هذا الأمر فيولوا منهم من أحبوا، وإني قد خلعت عليا ومعاوية، فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلا. ثم تنحى وأقبل عمرو بن العاص فوقف حيث كان أبو موسى، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن هذا، يعني أبا موسى، قال ما سمعتم، وخلع صاحبه، وأنا أخلع صاحبه كما خلعه، وأثبت صاحبي، فإنه ولي عثمان، وهو المطالب بدمه، وأحق الناس بمقامه. فقال له أبو موسى: ما لك؟ لا وفقك الله، غدرت وفجرت. وركب أبو موسى وترك المكان إلى مكة حياء من الناس من هذه الخديعة التي خدعه إياها عمرو بن العاص. فجاء أهل الشام إلى معاوية وسلموا عليه بالخلافة، ومنذ ذلك الوقت أخذ أمر سيدنا علي مع الناس، مع الجمع الذين كان معه بالضعف، وصار أمر معاوية يقوى. هذا الاتفاق باطل لأنه بني على خديعة وعلى مكر، ولأنه خلاف كتاب الله تعالى. لذلك سيدنا علي لما رجع إلى الكوفة صار يحض الناس على قتال معاوية، فتقاعدوا وتقاعسوا عن ذلك، قالوا دعنا نستريح نصلح عدتنا، فاضطروه إلى أن يدخل الكوفة ويمكث فيها حتى دخلت سنة 38 للهجرة. في تلك السنة معاوية جهز جيشا إلى مصر حتى استطاع بعد ذلك أن يستولي عليها. لن أدخل في التفاصيل. كان على مصر محمد بن أبي بكر، لكن قتلوه بعد ذلك، ومن شدة ظلمهم أنهم بعد قتله رأوا جيفة حمار، فتحوا بطنه ووضعوا فيه محمد بن أبي بكر وأضرموا فيه النار. فأرسل إليهم علي الأشتر ليكون واليا على مصر، لكن أيضا غدروا به، نزل عند جماعة في الطريق فسقوه عسلا مسموما فمات لساعته. فلما بلغ ذلك معاوية قال إن لله جندا من عسل، في هذا الوقت كانت السيدة عائشة رضي الله عنها ما زالت حية، ومحمد بن أبي بكر الذي قتل أخوها، فجزعت جزعا شديدا عليه، وصارت عقب كل صلاة تقنت تدعو على معاوية وعمر بن العاص، ثم ضمت إليها أولاد أخيها محمد وصارت ترعاهم. وبلغ عليا أن محمد بن أبي بكر قتل، فحزن عليه حزنا شديدا وقال نحتسبه عند الله. في تلك السنة صار معاوية يقسم جيشه ويجعل على رأسه بعض الناس ويرسلهم إلى المناطق التي هي تحت سلطة علي، يشنون غارات هنا وغارات هنا حتى يربك الوضع عند سيدنا علي، ويأخذون الأموال من تلك الأماكن. فصارت الغارات تتتابع على البلاد التي يحكمها سيدنا علي، وكان رضي الله عنه في هذا الوقت يخطب في الناس الخطب البليغة، يحثهم على القتال، على الخروج إلى قتال معاوية، فيتقاعد عنه عسكره، لا همة لهم في القتال، حتى دخلت سنة 39 وبقي الأمر على ذلك. في سنة 40 كان علي بالعراق ما زال، ومعاوية بالشام، وصار له مع الشام مصر، سيطر على مصر. فكان علي أيضا يقنت في صلاته ويدعو على معاوية وعمر بن العاص وعلى الضحاك وعلى الوليد بن عقبة وعلى الأعور السلمي. وكان معاوية يقنت في صلاته ويدعو على علي وعلى الحسن وعلى الحسين وعلى عبد الله بن جعفر. وفي تلك السنة، سنة 40 للهجرة، أرسل معاوية جيشا بقيادة رجل يقال له بسر بن أرطأة، أرسلهم إلى الحجاز. فدخل بسر بهذا الجيش إلى المدينة المنورة، وكان في ذلك الوقت واليا عليها سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من قبل علي، ففر منها أبو أيوب ولحق بعلي في الكوفة. فدخل بسر هذا المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسفك فيها الدماء، وصار يكره الناس على المبايعة لمعاوية. ثم دخل اليمن وقتل فيها ألوفا من الناس، وكان واليا على اليمن من جهة علي عبيد الله بن عباس أخو عبد الله بن عباس. أيضا ترك اليمن وذهب إلى علي في الكوفة. فلما دخل بسر بن أرطأ اليمن ولم يجد عبيد الله بن عباس، وجد صبيين صغيرين له أولاد عبيد الله بن عباس يلعبان، فذبحهما. فلما بلغ ذلك عليا دعا عليه قال: اللهم اسلبه عقله. فجن بعد ذلك وبقي على الجنون إلى أن مات، ولم تثبت عنه توبة. في السابع عشر من رمضان من تلك السنة، سنة 40، قتل أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه، قتل شهيدا على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم عليه لعنات الله. مرة كان سيدنا علي مريضا، فجاء أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارته. قال: فدخلت عليه وعنده أبو بكر وعمر، فجلست عنده، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر في وجهه، فقال له أبو بكر وعمر، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله، ما نراه إلا ميتا. فقال: لن يموت هذا الآن، ولن يموت حتى يملأ غيظا، ولن يموت إلا مقتولا. لذلك كان سيدنا علي بعد ذلك يقول: ما يمنع أشقاكم أن يخضب هذه من هذه، أن يضربه على رأسه فيختلط دم الرأس بدم لحيته. وقال عثمان بن المغيرة: كان علي لما دخل رمضان يتعشى ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين أولاده، وليلة عند أبي جعفر، ولا يزيد على ثلاث لقم، يأكل عند هذا ثلاث لقم، وعند هذا ثلاث لقم، وعند هذا ثلاث لقم. وكان يقول: أحب أن يأتيني أمر الله، يعني الموت، وأنا خميص، منه ممتلئ البطن، وإنما هي ليلة أو ليلتان، فلم تمض ليلة حتى قتل. وقال الحسن بن كثير عن أبيه أنه قال: خرج علي من الفجر، كان سيدنا علي يخرج كل صباح لصلاة الفجر في المسجد، قال: خرج علي من الفجر فأقبل الإوز يصحن في وجهه. الإوز تعرف الوز، يصحن في وجهه، وصوت الإوز يعني صار الإوز يصدر أصواتا، فالذين ما كانوا مع علي صاروا يطردون هذا الإوز، يبعدونه عنه، فقال لهم: ذروهن فإنهن نوائح، تركوهن فإنهن ينحن علي. فضربه ابن ملجم في ليلته. وقال الحسن بن علي يوم قتل أبوه: خرجت البارحة وأبي يصلي في مسجد داره، فقال لي: يا بني، إني بت أوقظ أهلي لأنها ليلة الجمعة صبيحة بدر، فملكتني عيناي، يعني نعست، فنمت، فسنح لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا، فقلت: يا رسول الله، ماذا لقيت من أمتك من الأود واللدد؟ الأود يعني العوج، الانعواج، الاعوجاج، واللدد الخصومات، يقال عدو لدود. فقال لي، يعني النبي قال له: ادع عليهم. فقلت: اللهم أبدلني بهم من هو خير منهم، وأبدلهم بي من هو شر مني. فجاء ابن النباج، يعني حارسه أو حاجبه، فآذنه بالصلاة، قال: الصلاة يا أمير المؤمنين. فخرج، وخرجت خلفه. ابن الحسن يحكي: فضربه ابن ملجم فقتله، مع أن سيدنا علي رضي الله عنه كان يرى ابن ملجم قبل ذلك، فكان كلما رآه يقول: أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. هذا بيت من الشعر قديم كان يتمثل به سيدنا علي، كل ما رأى ابن ملجم يقول: أريد حياته ويريد قتلي، لكن ليس عنده بينة أنه يريد أن يقتله. هذا مما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يعرف بالوحي. والسبب في قتله، لماذا قتله ابن ملجم، أن عبد الرحمن بن ملجم والبرك بن عبد الله التميمي الصريمي وعمرو بن بكر التميمي السعدي، هؤلاء الثلاثة من الخوارج، اجتمعوا فصاروا يتذاكرون فيما وصل إليه الأمر، ويعيبون على علي تصرفاته، ثم تذكروا أهل النهروان، الخوارج الذين قتلهم علي بالنهروان، فترحموا عليهم وقالوا: ماذا نفعل بعدهم؟ ماذا نصنع بالبقاء بعدهم؟ لمن نحن أحياء وقد مات أولئك؟ فلو شرينا أنفسنا وقتلنا أئمة الضلالة وأرحنا منهم البلاد. فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم عليا. وقال البرك: أنا أكفيكم معاوية. وقال عمرو بن بكر أنا أكفيكم عمرو بن العاص، فتعاهدوا فيما بينهم ألا يترك أحدهم صاحبه، يعني من أراد قتله، حتى يقتله أو يموت دونه، يعني إما أن تقتل عليا أو تموت أنت، ما عندك حل ثالث كان. فأخذوا سيوفهم ووضعوا فيها السم وابتعدوا حتى كان 17 من رمضان، فذهب كل منهم إلى جهة الذي اتفق مع أصحابه على قتله. جاء ابن ملجم إلى الكوفة فلقي أصحابه من الخوارج هناك، قال اكتموا أمري ولا تذكروا أنني هنا، كان في مصر قبل أن يأتي. حتى رأى في يوم أصحابا له من قبيلة تيم الرباب، وكان سيدنا علي قد قتل منهم عددا يوم النهروان، فصاروا يتذاكرون تلك المعركة، ورأى معهم امرأة اسمها قطام، أبوها وأخوها قتلا يوم النهروان وكانا من الخوارج، وكانت قطام هذه فائقة الجمال، فلما رآها ابن ملجم خطفت قلبه، أحبها، فتقدم منها يريد أن يتزوجها، قالت لا أتزوجك حتى تشتفي لي، قال وما تريدين؟ قالت 3000 وعبدا وقينة، يعني جارية مملوكة، وقتل علي. قال أما قتل علي فما أراك ذكرته وأنت تريدينني، أكيد ما أنا اللي أصطي بالكلام أنه أنا أقتله. قالت بلى، التمس غرته فإن أصبته شفيت نفسك ونفسي ونفعك العيش معي، وإن قتلت فما عند الله خير من الدنيا وما فيها. فقال والله ما جاء بي إلى هنا إلا قتل علي، فلك ما سألتي. ثم أرسلت معه رجلا من جماعتها يقال له وردان، وأحضر هو معه رجلا اسمه شبيب بن بجرة، قال لشبيب هل لك في شرف الدنيا والآخرة بزعمه؟ قال ما هو؟ قال قتل علي. قال ثكلتك أمك، لقد جئت شيئا إدا، كيف تقدر على قتله؟ قال أكمن له في المسجد، فإذا خرج إلى صلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه، فإن نجونا فقد شفينا أنفسنا، وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا وما فيها. هؤلاء يظنون أنهم أولياء الله. قال ويحك، لو كان غير علي كان أهون، قد عرفت سابقته إلى الإسلام وفضله وبلاءه في الإسلام، وما أجدني أنشرح لقتله. قال أما تعلم أنه قتل أهل النهروان العباد الصالحين؟ قال بلى. قال فنقتله بمن قتل من أصحابنا، فأجابه. فلما كان ليلة الجمعة، وهي الليلة التي اتفق فيها ابن ملجم مع أصحابه على قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص، أخذ سيفه ومعه شبيب هذا ووردان، وجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي للصلاة. فلما خرج علي نادى أيها الناس الصلاة الصلاة، فضربه شبيب بالسيف، لكن السيف جاء بعضادة الباب، مسكة الباب، فضربه ابن ملجم على قرنه بالسيف، وقال: الحكم لله لا لك يا علي ولا لأصحابك، لأنه رضي بالتحكيم. وهرب وردان فدخل منزله، فأتاه رجل من أهله فأخبره بما كان بعد ذلك. وهرب شبيب في الظلام في الغلس، فلحقه رجل من حضرموت يقال له عويمر، لكنه لم يلحق به. لما ضرب ابن ملجم سيدنا عليا قال علي: لا يفوتكم الرجل، يعني لا تتركوه يهرب. فشد الناس عليه فأخذوه. وتأخر علي وقدم جعدة بن هبيرة، وهو ابن أخت أم هاني أخت سيدنا علي، فصلى بالناس تلك الصلاة. ثم قال علي: أحضر الرجل عندي. فأدخل عليه، قال له: أي عدو الله، ألم أحسن إليك؟ قال: بلى. قال: فما حملك على هذا؟ قال: شحذته 40 صباحا وسألت الله أن يقتل به شر خلقه. فقال علي: لا أراك مقتولا إلا به، ولا أراك إلا من شر خلق الله. ثم قال سيدنا علي: النفس بالنفس، إن هلكت يعني إن أنا مت فاقتلوه كما قتلني، وإن بقيت رأيت فيه رأيي. يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين، تقولون قد قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن إلا قاتلي. انظر يا حسن، إن أنا مت من ضربتي هذه فاضربه ضربة بضربة، ولا تمثلن بالرجل، يعني تشوه بجسمه وتقطعه. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. هذا كله يحصل وابن ملجم مكتف مكتوف الأيدي. فقالت له أم كلثوم، أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، زوجة من؟ زوجة عمر. قالت لابن ملجم: أي عدو الله، لا بأس على أبي، يعني لا بأس عليه عند الله، والله مخزيك. قال: فعلى من تبكين؟ فوالله إن سيفي اشتريته 1000 وسممته 1000، يعني رغم أنه فعل فعلته الشنعاء ما استحى. ودخل جندب بن عبد الله على علي فقال: يا أمير المؤمنين، إن فقدناك فنبايع الحسن. قال: ما آمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر. ثم دعا الحسن والحسين فقال لهما: أوصيكما بتقوى الله ولا تبغي الدنيا، ما تطلب الدنيا، وإن بغتكما وإن أتت إليكما الدنيا، ولا تبكيا على شيء زوى عنكما، وقولا الحق وارحما اليتيم وأعينا الضائع واصنعا للآخرة وكونا للظالم خصيما وللمظلوم ناصرا واعملا بما في كتاب الله ولا تأخذكما في الله لومة لائم. ثم نظر إلى أخيهما محمد بن الحنفية، وهو أخو الحسن والحسين من غير فاطمة. الحنفية كانت أمة سوداء. نظر علي إلى ابنه محمد بن الحنفية قال: هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ قال: نعم. قال: فإني أوصيك بمثله، وأوصيك بتوقير أخويك لعظيم حقهما عليك، لأنهما ابنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبع أمرهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم نظر إلى الحسن والحسين وقال: أوصيكما به، فإنه شقيقكما وابن أبيكما، وقد علمتما أن أباكما كان يحبه. وقال للحسن: أي بني، أوصيك بتقوى الله وإقام الصلاة لوقتها وإيتاء الزكاة عند محلها وحسن الوضوء، فإنه لا صلاة إلا بطهور، وأوصيك بغفر الذنب، يعني بمسامحة من أساء إليك، وكظم الغيظ وصلة الرحم، وأوصيك بالحلم عن الجاهل، والتفقه في الدين، والتثبت في الأمر، والتعاهد للقرآن أن تحافظ على تلاوته، وحسن الجوار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجتناب الفواحش. ثم كتب وصيته، ولم ينطق بعد ذلك إلا بلا إله إلا الله حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، وكفن في 3 أثواب ليس فيها قميص، وكبر عليه الحسن 7 تكبيرات. لما توفي سيدنا علي بعث الحسن إلى ابن ملجم فأحضره، فقال ابن ملجم للحسن: هل لك في خصلة؟ إني والله قد أعطيت الله عهدا ألا أعاهد عهدا إلا وفيت به، وإني عاهدت الله عند الحطيم أن أقتل عليا ومعاوية أو أموت دونهما، فإن شئت خليت بيني وبينه، يعني بيني وبين معاوية، اتركني روح أقتله. قال: فلك الله علي إن لم أقتله أو قتلته ثم بقيت حيا أن آتيك حتى أضع يدي في يدك. إنه عم بيقول له اتركني روح أقتل معاوية وبرجع لعندك، وعد. فقال له الحسن: لا والله حتى تعاين النار. ثم قدمه فقتله، وأخذه الناس فأدخلوه في بواري، البواري حصر تنسج، حصيرة منسوجة، لفوه فيها وأضرموا فيها النار، أحرقوه بالنار. قال عمرو بن الأصم: قلت للحسن بن علي: إن قوما يزعمون محبة أبيك، يقولون إن عليا مبعوث قبل القيامة، يعني الرجعة، يرجع. فقال: كذب والله هؤلاء، لو علمنا أنه مبعوث قبل القيامة ما كنا زوجنا نساءه، ومرته بتضل مرته إذا كان حيرجع، مرته موجودة، ولا قسمنا ماله، كيف نقسم ماله وراجع؟ وكانت هذه الطائفة موجودة في ذلك الوقت من المشاهير، منها رجل يقال له جابر بن يزيد الجعفي الكوفي، كان يقول: إن عليا لابد أن يرجع قبل يوم القيامة. كما نقول نحن في المسيح عيسى عليه السلام أنه ينزل، لكن ما نقوله نحن بنص القرآن. هؤلاء انقرضوا، إذن هذه قصة عبد الرحمن بن ملجم، بس في 2 تانيين، واحد راح ليقتل معاوية والتاني راح ليقتل عمرو بن العاص، شو صار معهم؟ في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يحسن لنا الختام، ويرزقنا رؤية نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهلل ثلاثا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، لكن قبل ذلك بدي أذكر بإلحاح مشان ما تقولوا ما حكينا. من هلأ ليصير الموعد حنذكر إن شاء الله بكل اجتماع نجتمعه. السبت 22 مارتش آذار احتفالنا لذكرى المولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله قريبا جدا خلال أيام البطاقات الدعوة بتكون جاهزة، لكن مش معنى ذلك أنه هلأ تتوزع، لأنه الناس بينسوا، إلا من كان بيعرف أنه هذا الزلمي أنا ما حرجع أشوفه إلا هلأ، فبيعطي هذه البطاقة. وما حدا يقول فلان ما حيجي لشو بدي أعطيه، بعرفه ما بيجي، لا، على الأقل يعرف أننا تذكرناه في هذه المناسبة. فيعني عم بحث نفسي وحثكم على العمل لإنجاح هذا الاحتفال، وفي دعمي بالاحتفال، يعني مدعوم هذا الاحتفال كعادتنا في احتفالاتنا، لكن في دعم زيادة هالاحتفال. احتفال ذكرى المولد حيكون شوي، يعني حيكون في تميز عن احتفالاتنا السابقة، مفتوحة القصة من الساعة 4، يعني يوم السبت 22 آذار ما في مدرسة سبت، معطلين الأولاد لمناسبة ذكرى المولد. الاحتفال يبدأ من الساعة 4 ويمتد إلى 9 رسميا. هلأ المطروبين منكم فيهم يبقوا بعد 9، يعني قاعدين، لكن في نية أنه يكون في حضور رسمي. والاحتفال سيكون مقسما إلى قسمين يفصل بينهما الطعام، ففي سهرة بعدين طربية وفي الاحتفال الرسمي. لكن الأولاد لا، ما حيكون في أولاد بالاحتفال، ما حيكون في أولاد، لأنه متوقعين عدد كبير من الحضور بالاحتفال، ما حيكون في أولاد، لا. الأولاد إن شاء الله بيكونوا بالقاعة الثانية، بالمبنى الثاني، الأولاد اللي هن صغار، يعني تبين عليك أنه حالق لحيتك يعني يمكن. طيب، بارك الله فيكم. ما تنسوا يعني شدوا هممكم بالدعوة لهالاحتفال، وشدوا هممكم بحضور درس الأربعة يا جماعة. درس الأربعة الأسبوع الماضي ما كان فيه إلا شخص واحد، صار الأربعة ما كان فيه إلا شخص واحد درس الأربعة. يا أصحاب الهمم، نهلل ثلاثا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. ما حد درس.